بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والتنزه عن الظلم، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المسيرة القرآنية والتنزه عن الفواحش، باعتبار أن تهذيب النفس من الفواحش ركن أساسي في تهذيب الأخلاق وفي تزكية النفس وفي بناء الشخصية السوية المعتدلة المؤمنة التقية. فالفواحش تتناقض مع الإيمان، تتناقض مع التقوى، تتناقض مع علاقة الإنسان بربه، تتناقض مع كون الإنسان مسلما، ذلك أن الإسلام يمثل القيم الفاضلة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وبالتالي شعور الإنسان أو انتمائه لهذه الأمة من أول صفاتها العفاف وبعده عن الخنا وبعده عن كل مظاهر الجاهلية. فالفواحش هي من أمهات الرذائل التي تحجب عن الحق وكل القيم الطيبة المرتبطة بها، ذلك أن الواقع فيها المدمن على الفواحش سيحول الحياة، يختصرها في تلك البهيمية التي تصور أنها غاية الحياة منتهى. ولذلك كانت السبب الأكبر في كل خراب يحل بالعمران، بل الجرثومة الكبرى التي تنبت منها كل أنواع الكفران وتحطم بنيان الإنسان. الفواحش لها تأثيرها النفسي، لها تأثيرها الاجتماعي، تأثيرها حتى السياسي. الكثير من الساسة للأسف يقعون في الفواحش ويقعون في فضائح الفساد ويصبحون يصورون على تلك الحالة، وتصبح تلك الصور أو تلك الفيديوهات وسيلة لابتزازه، ويتحرك كما يأمرونه من غير أن يجني أي شيء، فقط أن يخاف الفضيحة. طبعا وهذا حصل في أمريكا مثلا، ما حصل للرؤساء المختلفين، كل رئيس من رؤسائهم له فضائحه الخاصة به والتي يبرزها خصومه. وطبعا لا نتكلم عن الأمة الإسلامية للأسف وما يحصل. إذن هذه كلها أيضا هناك أشياء خفية وراء الكواليس كما يقال. الله تعالى يشير إلى هذا الأمر، يعتبر الفواحش من أمهات أو من الأركان التي تقوم عليها المعاصي. طبعا في الآية الكريمة، الآية المهمة جدا والتي هي أساس من أسس التزكية وتحوي منابعها، قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة فيها مجامع الصفات، سواء الصفات الكريمة أو غيرها. طبعا بما أن الحديث هنا عن الصفات المنكرة، فينهى عن التي تهذيب النفس عنها، فهنا الله تعالى يقول الفحشاء والمنكر والبغي، أن يصنف الذنوب إلى ثلاثة أصناف، أولها هو الفحشاء. طبعا عندما ننظر إلى موارد الفحشاء في القرآن الكريم نجد أن هذا الفحشاء مرتبطة بمنابع البهيمية في نفس الإنسان. يعني الإنسان مثلا حب الغرائز المرتبطة مثلا بحب البقاء، هذه المنابع يعني المنابع في أصلها فطرية، ذلك أن الله تعالى أودع في الإنسان من الشهوة ما يحفظ به وجوده على هذه الأرض. الإنسان مثلا يحب الأكل، يحب الشرب، يحب كل هذه الأمور، ويحب كذلك الغرائز المرتبطة بالجنس الآخر. لماذا؟ وذلك يحب العلاقة مع الآخر حتى يكون البقاء. فلذلك لولا شهوة الأكل لفني جسد الإنسان ولم يستطع وظيفته، أداء وظيفته. وهكذا الجهة الأخرى، هنا الانحراف عندما تستعمل هذه الشهوة في غير ما خلقت له. الإنسان مثلا الأكل يتجاوز به حدود يعني، ويصبح بهيمية، يصبح همه الأكل. وهكذا بالنسبة للغرائز المرتبطة بالفحشاء، كما عبر تعالى عن انحراف قوم لوط عليه السلام حين خرجوا بالشهوة عن محلها الذي خلقت له، فقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال عن انحراف الزنا الذي يضع الشهوة أيضا في غير محلها، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ف فاحشة، سماه الله تعالى فاحشة، وهكذا يعني كل ما يرتبط بهذه الأمور، يعني الأمور المرتبطة بهذه العلاقات المختلفة، سواء كانت علاقات في ظاهرها طبيعية وانحرفوا بها، حتى لأن الزنا هو بين جنسين، ولكن انحراف، انحراف كبير عظيم وله عواقب خطيرة. وهكذا العلاقة الأخرى، العلاقة ما يسمى بالمثلية أو بالشذوذ. طبعا ينبع من هذه الصفات الفحشاء كل الرذائل التي تحول الإنسان إلى بهيمة همها الأكل والشرب والشهوات، وتختصر الحياة في توفير البيئة المناسبة له. يصبح الإنسان كل حياته، كل غايته في الحياة هو كيف يوفر البيئة المناسبة، يأكل ويشرب ويمارس غرائزه المختلفة من دون نظر إلى غاياتها، مهما يؤدي ذلك الأكل، مهما تؤدي ذلك الغريزة، تلك الغريزة يعتبرونها حرية شخصية، ويعتبرونها تفكيرا لإنسان يفكر أو يمارس مقتضياته الطبيعية. هو إنسان حيوان، ولكن يقول هذه مقتضيات بيولوجية، مع أنه يمكن تحقيقها بالطهارة وبنظافة، وبالتالي يختصرون الحياة في هذا الأمر. الثاني هو المنكر، الله تعالى ينهى على الفحشاء والمنكر، يعني حتى نبين أن الذنوب جميعا في هذا الباب. المنكر يشير إلى كل ما ينكره العقل السليم والفطرة النقية، والتي جاءت الشريعة بمقتضى، الشريعة جاءت لتردنا إلى وعينا، إلى فطرتنا، تذكرنا بحقيقتنا، تذكرنا بخصائصنا، حتى لا نتجاوز هذا الأمر. طبعا تنبع من المنكر أيضا كل الرذائل الظاهرة والباطنة، المعجب بنفسه، المغرور، المستكبر، الحسود، كل هؤلاء سبب ما وقعوا فيه عدم استعمالهم لعقولهم استعمال الصحيح، عدم وضعها محل الصحيح، فلذلك توهموا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل، ولذلك كان فعلهم منكر. وهكذا الذي يحاد الله ويعانده ويعارضه، يخالف عقله الذي يلزمه بذلك، بناء على الله العقل يقول له سلم للإله، بناء على كونه الإله الذي يجب أن يطاع، كما تدل على ذلك الفطرة السليمة. وهكذا فإن المنكر هو ذلك التغيير الذي يحصل للقوة العقلية التي أودعها الله في الإنسان ليفكر التفكير السليم ويقرر القرارات المناسبة، لكن ذلك التغيير الذي تدخل فيه الشيطان والهوى، التفكير الرغبوي الأماني، يحول من تلك القوة إلى قوة وهمية خادعة تكذب على صاحبها، يعجب، يغتر، يتكبر، يظلم، إلى تكذب على صاحبها وتحرف له الحقائق وتغير له معايير القيم. والعلماء السلوك أطلقوا على هذا النوع المنكر بكونها صفات شيطانية، الإنسان بسبب مخالفته لعقله السليم يتحول إلى شيطان، وهي الصفات التي ابتدأت بها شيطانية الشيطان ومنها انطلقت. ولذلك أطلق الله تعالى هذا اللقب على الإنس كما أطلقه على شياطين الجن، فقال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينه من الإنس أو من الجن قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إذن هذه الذنوب طبعا لها علاقة بالسبق، هذه الذنوب كلها لها علاقة ببعضها، يعني المنكر كذلك الذي يزين، يعني عقله يخدعه ويزين له بأن الفاحشة شيء طبيعي وحرية شخصية، ويسميها حبا ويسميها أشياء من هذا القبيل، وبالتالي هذه الذنوب لها علاقة ببعضها، يعني البهيمية تسوق الإنسان إلى مخالفة تلك الغرائز، والمنكر يعني الفحشاء هو تلك الغرائز، والمنكر هو ليأتي يسوق تلك الفواحش ويحولها إلى شيء طبيعي، بل يحولها إلى فضائل، يحول تلك الفواحش إلى ما يسميه حبا وعلاقات ودية ونحوها. وأما ثالثها في الآية الكريمة تنهى عن البغي. البغي يجمع كل ما أطلق يعني ما يعرف بالعلماء سموه الصفات السبوعية، يعني الإنسان يتحول فيها إلى حيوان متوحش مثل السباع، الغضب، الحقد، الظلم، الاعتداء، يعني حتى التكبر يدخل في هذا قد يدخل في هذا السياق من هذا الباب، باعتبار أنه أيضا من أنواع العدوان، مع أن أصل هذا أيضا الصفة أصلها فطري، يعني في الإنسان الله تعالى أودع فيه الغضب والحمية حتى يدافع عن وجوده على هذه الأرض، لأنه لولا هذه الحمية لافترسته السباع ولما استطاع حفظ وجوده، ولذلك لكن ممارسة الخاطئة له مثل الممارسة الخاطئة للفكر والعقل. الله تعالى أعطانا العقول فنمارسها بطريقة خاطئة. الله تعالى أودع في فطرنا الشح، بحيث نشح بالحق، نشح بعرضنا، نشح بمستقبلنا فلا نبيعه، فتحول الشح إلى مظهر سلبي هو البخل. وهكذا الصفات السلبية هي تجاوز للصفات الفطرية بطريقة خاطئة، بطريقة غير عادلة، ولذلك ينبع من انحراف يعني هذه الصفة عن الموازين التي ضبطها الله بها الكثير من الرذائل. الغضب يعني السبوعية تتمثل في الغضب، الحقد، التهجم على الناس بالضرب، القتل، استهلاك الأموال وغيرها، مما ذكرناه يعني سابقا في الحديث عن الظلم ونحوه. ولذلك عند النظر إلى الواقع، في الواقع إلى أصناف المجرمين والآثمين، نجد أنهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام. أولهم الذين يمثلون الفحشاء، وهم الذين يقعون في الرذيلة وينشرون الرذيلة ويحولون الحياة إلى ماخور كبير من مواخير الرذيلة، إما باسم الحرية الشخصية أو باسم الثقافة والفن وغيرها، كما رأينا سابقا كلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذا الصنف من المؤسسات الكثيرة المرتبطة بذلك، والذين جعلوا همهم، طبعا هم أكثر عامة الناس يرونهم يميلون لهذا الأمر، لذلك نراهم في رواياتهم، في مسلسلاتهم، في أفلامهم، في كل شيء ينشرون هذا الأمر، حتى يصبح الإنسان كما يقال بدل أن يتوجه إلى ربه، بدل أن يتوجه إلى القيم الفاضلة، تصبح كل حياته مختصرة في هذه الأمور، كل حياته فقط أن يفرز أو يوفر لغرائزه ما تقتضيه، ما يتصور أنها تقتضيه، مع أنها لا تقتضي الغرائز كل ذلك. يعني الغرائز الله تعالى وفر لها ما يناسبها وبطهارة ونظافة. وثانيهم يعني ثاني الذين ذكرت من الآية الذين يمثلون المنكر، وهؤلاء موجودين، هم الذين ينشرون الأفكار المنحرفة، المفاهيم الفاسدة في الدين والسياسة والثقافة والاقتصاد وكل جوانب الحياة، وينجر عن عملهم تحريف الإنسان نفسه ليتحول عن صفات الإنسانية إلى صفات الشيطان، مثل ما ذكرنا عند الحديث عن منابع الضلال والإضلال، وسعي شياطين الجن لتحويل شياطين الإنس، تحويل الإنس إلى شياطين مثله، ودوره وكيف استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، الخطوات والطرق الكثيرة المرتبطة بذلك. وطبعا هذه تحت أسماء فلسفات وأفكار، وطبعا كما ذكرنا لها علاقة بالسابق يعني، ولها علاقة أيضا باللاحق. يعني هؤلاء يعني يمثلون هذا المنكر، هو الأداة التي تهون وتيسر وتشرع وتفلسف وتبرر، مثل ما حاول الشيطان أن يخدع يعني ويجر آدم عليه السلام إلى المعصية عبر تلك الأفكار التي طرحها، وأن الشجرة التي أنهى الله عنها لم ينهى عنها إلا لكونها شجرة الخلود وشجرة الملك الذي لا يبلى. هكذا هم يفعلون عندما يحولون الفحشاء ويحولون البغي عن ويجعلون من هذه الأمور ويشرعونها، يشرعون الاستعمار، يشرعون كل ويسمونها يعني حتى التسمية، مثل الاستعمار وهو التسلط على دول أخرى ونهب ثرواتها، يسمونه استعمارا، يعني نريد أن نعمر هذه البلاد، مثل ما كان بوش يقول نريد أن ننشر الديمقراطية، فأرسل الصواريخ والطائرات وغيرها إلى العراق وأفغانستان واليمن كل حتى ينشر ما يسميه الديمقراطية. فهؤلاء يعني هذا البغي، ولكن يشرعونه. إذن هذه الذنوب الثلاثة مرتبطة ببعضها، يعني الفحشاء والمنكر والبغي، وطبعا هي كما قلنا مترابطة، يعني كل ذنب أحيانا نجد فيه الأمور الثلاثة. هذا مثل الغذاء، نجد فيه فيتامينات ومعادن وبروتينات وكل أصناف المغذيات. وهكذا النفس الأمارة الآثمة يمكن أن تتحقق بجميع هذه الصفات، لأن بعضها يعين على بعض، مثل ما ذكرنا المنكر الذي هو أداة تبرير المعاصي يجعل الإنسان يسهل. الإنسان مثلا بعض الناس يكون حييا، يكون في بيئة محافظة فيستحي، فيأتي من يلقنه هذه الأفكار فيتحول بعد ذلك إلى جريء على المعاصي، فهذه بعضها يعين على بعض. فلذلك يعني إذا قلنا الفواحش وكذا، من هذا التصنيف، ولكن كلها هذا تصنيف علمي وتصنيف أيضا قرآني وتصنيف أساسي حتى تعالج، لأن العلاج يكون مرتبطا لهذا الأمر. ولهذا الآية الكريمة نفسها تبين كيفية العلاج كما سنرى ذلك في الحلقة القادمة. والحمد لله إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.